أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا إن الله كان بكم رحيما. ومن فسوف نصليه نارا. سلم يا رب سلم. وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم.